حصريا على موقع djkimo.com. ماما برودكت. الحرب للرجالة اركن وريح يلا يا ابني، انت لسه صغير روح هتكبر وتعالى اسأل علينا عندكو متصيطين عنكو والكل يشهد لينا محمد ده منكو جالكو التقيل مين في البلد قدو مالوش بديل على ايده بيعدو وسط الحيتان وقفنا سندلنا عايزين نشوف ده لسه اولنا يا هفافين ولا تعرفوا تسدوا اول ما جيت على جنب وركنتوا احنا الاصول ولا حد يشغلنا يا حبيب اخوك تتمنى تزاملنا بطل هطل انا نفسي اشوف لك كرفة وعايش لدور الخطر هلست ولا بشوف لكم انا جاي اكشف لكم وجودي كله بيكتم يا ابني انتوا على قدكم انا عمي العيال وعمري ما بجل انا من زمان ما تجدى سجلي هو انت مين علشان تكررت لي اخرك كلام طب امتى تثبت لي عول مجال وصعب توصل لي نفسك تبان يا عمي ما تقولي لسه مجال اللي يحدد لي انتوا ببلاش وانا مفيش مني طول ما المعلم هنا اربطوا لحسينا اسأل علينا الدنيا من يومنا على وضعينا سلطان في نفسي وفخم اما انت عيل رخم وجودي يعمل ازمة وبلدكو دي تتزحم على موقع djkimo.com.